السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تكلمنا عن أن هذه الثلاث الآيات هي لتشريع فرض الصيام، وكانت الآية الأولى والثانية من باب المقدمة لفرض الصيام، وذلك لأن الصيام مما تأباه الأنفس، حيث فيه المنع عن المباشرة وعن الأكل وعن الشرب، فيحتاج امتثال هذا الأمر إلى تقديم مقدمة. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بيا أيها الذين آمنوا تذكير بوصفهم وبوصف فيهم، وهو الإيمان. فيجب أن يلتفتوا إلى الإيمان، هذا الوصف، حتى يقبلوا على الصيام بما يأمرهم ربهم به من الحكم، وإن كان على خلاف مشتهياتهم وعاداتهم. وقوله عز وجل كتب عليكم الصيام، الكتابة معروفة، ويكنى بها عن الفرض والعزيمة والقضاء، كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. بأي معنى هنا الكتابة؟ يعني قضاء وحكم، حكم الله أن الغلبة لله، فكتب هنا تعني القضاء والحكم. وقوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بأي معنى هنا؟ بمعنى الفرض، يعني فرضنا أن النفس بالنفس. والصيام والصوم، يقال صيام ويقال صوم، وهذان مصدران. طبعا الكلمة في اللغة العربية قد يكون لها مصدران، وإلا هي في الأعم الأغلب لها مصدر، ومن الثلاث يأتي كأن تقول ضرب يضرب ضربا، هذه ضربا تسمى مصدر، أكل يأكل أكلا، صام يصوم صوما وصياما. الآن هذان المصدران بأي معنى؟ بمعنى الكف عن الفعل، كالكف عن الأكل والشرب والمباشرة. وربما يقال بأن الصيام هو الكف عما تشتهيه النفس وتتوق إليه، ثم غلب في الشريعة الإسلامية على هذه الأمور، وإلا فإن الكف عما تشتهيه النفس يسمى في اللغة صياما. ولذلك نشاهد في الأمم السابقة قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، باعتبار أن الكلام إذا حرم ومنع منه الإنسان فإنه قد حرم عما تتوق إليه النفس، فهكذا قد يقال، لكنه غلب في الشريعة الإسلامية على المحرمات المعهودة. والكتابة هنا ليس على نحو الإطلاق، يعني ليس في مقام الإطلاق حتى يشمل جميع أفراد وأشخاص الصيام، وإنما هو الكتابة من حيث الأصل. فكما أن الصيام ككف مفروض على الأمم السابقة هو مفروض عليكم، ولذا لا يمكن أن يقال بأن الصيام الذي في شريعتنا كان بشخصه على الأمم السابقة، يعني كان محرما عليهم الأكل والشرب والمباشرة وما شابه ذلك من محرمات، وإنما أصل الصيام. ولذا نشاهد في الأمم السابقة أفراد أخرى وأشخاص أخرى للصيام، كالصيام عن الكلام، وكالصيام عن بعض الأمور. والمقصود بالأمم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من هم الذين من قبلنا؟ هم الأمم السابقة، وبخصوص المليين، يعني الذين كانوا عندهم ملة وكان عندهم دينا سماويا، هذا كتب عليهم الصيام. ولكن إذا جئنا إلى مثل التوراة والإنجيل الموجودة اليوم عندنا لا نجد عندهم ما يؤيد أن الصيام كان فرضا عليهم، وإنما يوجد تشجيع ويحبذون الصيام، وهم يصومون إلى اليوم، ولكن يصومون في بعض أيام السنة عن أكل اللحم أحيانا أو عن بعض الأمور الأخرى. وأيضا الصيام موجود في غير المليين الذين ليس لهم دين يصومون، وخاصة في الهند واليونان القديمة فإنه يرتاضون ويصومون ويكفون عن ممارسة الشهوات لفترة طويلة حتى تحصل لهم ملكات يبتغونها. فالصوم بحد ذاته له تأثير كبير جدا على الوصول إلى الملكات الجميلة والصفات الحميدة، ولذلك يقول سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. فالصيام هو فيه رجاء أن يصل الإنسان إلى التقوى، والتقوى تعتبر أهم ما يمكن أن يتحصل عليه الإنسان المسلم حتى يكون ناجحا في إيمانه وناجحا في ادعائه أنه مؤمن. ولا يحصل ذلك إلا إذا ابتعد عن الشهوات، وإذا كان ابتعاده عن الشهوات المباحة ملك له فإنه في الابتعاد عن معاصي الله يكون أكثر ملكة. فإن من أراد الاتصال بعالم التقوى وبعالم الطهارة والارتقي والرفعة إلى مدرجة الكمال والروحانية فما عليه إلا أن يترك شهوات البدن وشهوات البطن والفرج. ثم قال عز وجل أياما معدودة، وقد ذكرنا بأن قوله عز وجل أياما معدودة وتنكيرها ووصفها بأنها معدودة هو يدل على تحقيرها وأنها أيام قليلة، وذلك أدعى للامتثال. عندما يكون التكليف بأمر هين وبأمر معدود يكون أدعى للامتثال. وقد قيل أو قال بعض المفسرين بأن المقصود بأيام معدودات هو 3 أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء، وهذه طامة كبرى، فإن هذا القول الذي يقول بأن المراد بأن أياما معدودات هي 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، يقولون ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن يقول أو إلى أن فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويقول هذه نسخت قوله عز وجل أياما معدودات. لاحظوا يا أيها الإخوة، طبعا الناسخ والمنسوخ موجود في القرآن الكريم، وهذا القول يدعي يقول أياما معدودات المراد بها 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني عندنا في هذه 3 الآيات ناسخ ومنسوخ، مع أن قد قدمنا بأن الكلام واحد وليس من قبيل كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص حياة. لماذا؟ لأن أصل الصوم مما تأباه الأنفس لأن فيه مشقة، فكان يستدعي تقديم مقدمة، ومن جملة هذه المقدمة هو تحقير الأيام وكونها قليلة جدا، أياما معدودة، كما قال في شأن يوسف: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة. هسه قال دراهم ومعدودة، يعني حقيرة جدا، ثمن بخس جدا بخس. فقوله عز وجل أياما معدودة هذا لتحقير الأيام وأنها قليلة جدا، مما يستدعي أن يمتثله الإنسان لأنه أمر قليل. فهو كلام واحد، كيف أنت تقول الآن هذا كلامان، وأن قوله فمن شهد منكم الشهر هذا كلام وجملة جديدة مبتدأ وخبره فليصوم. يا مولانا، أولا الصيام معروف بأنه عبادة، وعبادة شاملة حتى الأمم السابقة، ولو كان المراد بأيام معدودة هو صوم يوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر لضبطه التاريخ ولذكره، ولكن ذلك لم يحصل، وإن يوم عاشوراء لم تقع فيه حادثة وفتح إسلامي، ولم يقع في الأمم السابقة حدث إسلامي حتى يكون يوم عاشوراء يوما مليا أو يوما دينيا، لا في الأمم السابقة ولا في أمة الإسلام، وإنما الذي حدث فيه هو واقعة كربلاء. فإن بني أمية أبادوا في يوم عاشوراء ذرية رسول الله وأهل بيته بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم ونهب أموالهم في وقعة الطف المعروفة، هذا الذي وقع في يوم عاشوراء. ثم تبركت به بنو أمية فاتخذوه عيدا، وشرعوا صومه تبركا به، ووضعوا له فضائل وبركات، ودسوا أحاديث تدل على أنه كان يوما وكان عيدا إسلاميا، بل من الأعياد العامة التي كانت تعرفه عرب الجاهلية واليهود والنصارى منذ بعث موسى وعيسى. وكل ذلك لم يكن يا أيها الأحباب، كل ذلك لم يكن يا أيها الأحباب، صلوا على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. أيها الأعزة، انظروا ماذا حدث في يوم عاشوراء أبيدت ذرية رسول الله، وتبركت بنو أمية بهذا اليوم، وحتى يجعلونه عيدا. ماذا فعلوا؟ كذبا ودسا. لاحظوا الإعلام شو يسوي أيها الإخوة، جعلوا أحاديث وضعوها أن رسول الله صام ذلك اليوم، وحثوا على صومه. كل هذا دعاية صحفية، ودسوا أحاديث أنه كان يصومه موسى وعيسى واليهود، هذا كله ترويج حتى يكون هذا اليوم يوما وعيدا إسلاميا. ولا شلون يصير عيد إسلامي غير بمثل هذه القضايا؟ ولكن كل ذلك لم يقع. يعني إذا تراجع التاريخ لا تجد لا في التوراة ولا الإنجيل ولا في عرب الجاهلية يذكرون يوم عاشوراء وأنه كان عيدا مليا. وحتى يكون اليوم عيدا لابد أن يكون ذا شأن ملي وشأن دولي، مثل ما يحدث لأيام العيد الوطني، هو حدث استقلال الدول، استقلال الدولة وتأسيس الدولة يعتبر حدث ملي، يحق لتلك الملة أن تجعله عيدا. يوم عاشوراء ما الذي حدث فيه؟ نكبة أبيدت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وليس هذا اليوم قد وقعت فيه واقعة فتح فيها المسلمون فتحا حتى يكون يوما إسلاميا، كيوم المبعث النبوي ويوم المولد النبوي. اللهم صل على محمد. إذن حتى يتخذ اليوم يوما إسلاميا لابد أن يقع فيه حدث كبير، وأي حدث أكبر من مولد النبي ويوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله، إذ بعثة النبي هي التي أعطت للإنسان كرامته ووضحت له الطريق حتى يكون ناجيا. ولا هو ذو جهة دينية حتى يصير عيدا دينيا مثل عيد الفطر ومثل عيد الأضحى، فما باله عزيزا بلا سبب. هذه عبارة العلامة الطبطبائي في الميزان، يقول يوم عاشوراء ما صار في أي شيء، لا حدث إسلامي، لا مولد نبي، لا بعث، لا شيء. يقول فما باله عزيزا. نجد طائفة من المسلمين يقدسون يوم عاشوراء ويحثون على صومه وأنه عيد وأنه تتبرك به بلا سبب، بل الذي حدث فيه سبب آخر، وهو إبادة ذرية رسول الله. والمفروض أن يتخذ يوم حزن لا يوم عيد واستبشار وتبرك به. إذن قوله عز وجل أياما معدودات هو شهر رمضان، ولم يوجد أي سبب للقول بأنه هو يوم عاشوراء أو الثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على عليٍّ أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. تصادف هذا اليوم، اليوم العاشر من شهر رمضان، ذكرى وفاتي ورحيلي السيدة خديجة أمي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وهذه السيدة عرفنا أن الإسلام قام على أموال خديجة وسيف علي، وتأييدات ونصر أبي طالب سلام الله عليه، ويقول عز وجل: والذين آووا أولئك المؤمنون حقا. على العموم، الحياة الزوجية التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله مع خديجة تعتبر أنموذجا للحب، حتى أنه عندما يذكر وتذكر خديجة كان يبكي، وعندما تعترض بعض نسائها وتقول هل كانت إلا امرأة كبيرة وما شابه، كان يقول صلى الله عليه وآله أنه لم يرى خيرا منها. يقولون بأن حتى يكون الزواج سعيدا لابد أن يقوم على مثلث يسمى بمثلث الحب، وهو عبارة عن الألفة والالتزام والعاطفة. هناك التزامات على الزوج لابد أن يقوم بها، وإلا يكون الزواج فاشلا، من قبيل الالتزامات المادية، الالتزامات الاقتصادية. وإلا زوج لا ينفق على زوجته، زوج لا ينفق على أبنائه، ماذا سوف يكون مصير مثل هذا الزواج؟ لابد من الالتزام، التزامات اقتصادية والتزامات حياتية من قبيل المواءمة. بعض الناس ما عنده مواءمة في حياته الأسرية. المواءمة المقصود بها هو عدم التكيف في الأدوار. فهناك أدوار للإنسان يلعبها في حياته، كأن يكون موظفا وأن يكون مسؤولا اجتماعيا أو عنده بعض الالتزامات الاجتماعية. تجد بعض الناس يقضي كل وقته في العمل مثلا، أو كل وقته في الاستراحات مع الشباب، وأما التزام اتجاه زوجته العاطفي الجنسي غير موجود، فهذا مما يسبب فشل ذلك الزواج. أيها الأحبة، قالوا بأن العاطفة لها مكونات حتى توجد ألفة بين الزوجين. لابد من أولا العمل على رفاهية الحبيب، يعني لابد أن تعمل أشياء تجعل حبيبك في رفاهية، لا تكون زوجتك بحاجة إلى أمور ولا تؤديها لها. ترغب في لباس معين ولا يأتي الزوج لها بذلك، لا يسبب لها رفاهية. المشاركة في إسعاد الحبيب، وجود اعتبار عالي للحبيب. الآن تجد بعض الزوجات تتصل في زوجها وهي رايحة تقول أهلي بيروحون السوق، أروح وياهم أو لا؟ هو يقول لها روحي، وهي تعلم أنه بدون استئذان وبدون إخبار يمكن أن يأذن لها، لكن عندما تعطيه اعتبارا هذا سبب من أسباب الألفة. ها، وهذا في كل مجالات الحياة. يعني يا أيها الحبيب، أنت مثلا في المسجد أو في الحسينية تعرف بأن المسؤول راح يوافق على أمر، لكن إذا أعطيته اعتبارا وقلت له استأذنت منه أو أخبرته يجعل ذلك ألفة بينكم. أن يكون قادرا على الاعتماد على الحبيب، وهذا أمر تحقق مع رسول الله ومع خديجة سلام الله عليه، إذ كانت محلا للاعتماد وخاصة الاعتماد المالي، حتى قيل بأن الإسلام قام على أموال خديجة. الفهم المتبادل بين الحبيب وحبيبه، إشراك الحبيب بالنفس والأشياء المادية، إيصال الدعم العاطفي من وإلى الحبيب. هو دعم عاطفي عادة يقصدون به الأمور الجنسية، بعض الناس حتى في الأمور الجنسية ما يعرف يشبع الطرف الآخر، هذا مما يسبب عدم ألفة بين الحبيبين. فلا بد أن يوصل الحبيب، كل من الحبيب والحبيب الزوج والزوجة، صاحبه إلى أن يشركه في العاطفة. العطاء العاطفي بدون بخل وبدون تردد، وهذا أمر يا أيها الأحبة في كثير من أسرنا وعاداتنا وتقاليدنا مع كل أسف يكون طافيا غير منور. يعني تجد مثلا بعض الناس إذا يخاطب زوجته هل يقول لها يا حبيبتي وأمام الناس تعالي، أو أمام أبنائه يا حبيبتي يا عزيزتي؟ لا، يخجل، ربما يقول لها إذا ماتت يا حبيبتي، على القبر يا حبيبتي، ولكن طيلة أيام حياته غير موجود، يخجل. حصل يقول لها يا أم فلان، يا فلانة، يا كذا، ولكن أن يبرز لها ذلك لا يعطيها، يكون إنه بخيل في العطاء العاطفي ويتردد أحيانا. ربما إحنا يسمع كلمة الشيخ اليوم مثلا يقول لا تبخلون على أزواجكم بالدعم العاطفي والكلام العاطفي، لما يقول الآن بروح وبقول لها يا حبيبتي يوصل هناك شنو؟ يتردد. فلا بد من الدعم العاطفي والتواصل العميق بينهما. بعض الأزواج عند تواصل عميق المقصود به أنه يعرف شنو صاير في زوجته، هل هي حزينة هل هي فرحانة، بس ينظر إلى وجهها أو بس يسمع كلامها يشوفها متغيرة على طول، حتى لو حاولت أنها تخفي ذلك بابتسامة أو ما شابه ذلك، هو يعرف. لماذا؟ لوجود التواصل العميق بينهما. إن كل هذه الأمور المسببة للألفة نجدها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع خديجة، التي بمجرد أن تذكر كان صلى الله عليه وآله يتأثر لذكر خديجة صلوات الله وسلامه عليها. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.